فيموت وهو لم يصلي الفريضة الحاضرة وهو قادر عليها، وإذا بادر واحتاط فقد يصلي فريضة ما وجبت عليه فتكون قربة له عند الله جل وعلا. فعلى المسلم أن يحتاط ولا يؤخر الصلاة حتى يجد الماء إذا لم يكن مطمئن على وجوده قريب. أما إذا كان مطمئن بأنه سيوجد الماء قريبا فلا بأس عليه، لأن صلاته بوضوء أفضل له من صلاته بتيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء، جاء أحد منكم من الغائط، الغائط الأصل في أصل اللغة الغائط المكان المنخفض، وليس هو البراز الخارج من الجسد، لا، الغائط المكان المنخفض. وسمي ما يخرج من الإنسان غائط لأنه جرت عادة الناس أنه عند قضاء الحاجة ما يذهب إلى المرتفعات وإنما يتلمس المنخفض، أولا أستر له، ثانيا أحفظ من أن يناله شيء من بوله أو غائطه، لأنه ينزل في مكان منخفض فيكون فيه، بخلاف ما إذا كان مرتفع فقد يسيح عليه يمينا أو شمالا. فجرت عادة الإنسان قبل وجود الشرع أنه عند قضاء الحاجة يبحث عن المكان المنخفض، فلذا سمي ما يخرج من الإنسان غائط باسم المكان، وإلا فليس هو اسم غائط وإنما باسم المكان الذي يوضع فيه هذا الخارج. وجرت السنة على أن الإنسان يستحي من ذكر الشيء المستخدر، مثل البراز الذي يخرج من الإنسان مثلا، ومثل الجماع مثلا، وإنما يكنى عنه كما سيأتي أو لامستم النساء. فالله جل وعلا يكني بما شاء عما شاء سبحانه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر، الحدث الأصغر، ويقاس عليه ما سواه من الأحداث التي مثله كالنوم والريح سواء كان بصوت أو بغير صوت، كل هذا من الحدث الأصغر. ما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الحدث قال الفساء والضرات، فنبه بالغائط على ما سواه من الحدث الأصغر. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، لامستم النساء فيها قراءتان، لامستم ولمستم، وكلها قراءة سبعية. لامستم النساء للمفسرين رحمهم الله من الصحابة فمن بعدهم قولان في قوله لامستم النساء، الكثير منهم على أن لامستم النساء بمعنى الجماع، ولكن الله يكني بما شاء عما شاء كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. أو لامستم النساء أي جامعتم النساء، جامع الرجل امرأته في السفر ما يمنع من مجامعتها وليس معه ماء، فماذا يعمل؟ يتيمم. أو لامستم النساء، وقيل في لامستم النساء يعني مسها ولمسها بشهوة بدون جماع، أو لامستم النساء، وهذا نوع من الحدث الأصغر، بخلاف إذا كان المراد به الجماع فهو الحدث الأكبر. أو لامستم النساء، لامستم قيل إذا مس باليد، وقيل لمسها بأي جزء من جسمه، في أي جزء من جسمها بدون حائل، فهذا ناقض للوضوء. وعند بعضهم أن لامستم مرادا به الجماع، وأن مس المرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إذا لم يحصل ناقض آخر فإنه لا ينقض، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ويقبل ويصلي ولا يعيد الوضوء، وكان يمس بعض نسائه ويقوم ويصلي ولا يعيد الوضوء عليه الصلاة والسلام. فيقال مثلا الخلاف فيما إذا لم يحصل ناقض آخر، أما إن حصل مذي عند مس المرأة أو تقبيلها فهذا لا إشكال فيه، لأن الخارج من السبيلين محل إجماع بنقضه الوضوء. لكن المس من العلماء من يقول إذا مسها بيده انتقض وضوءه، ومنهم من يقول إذا مسها بشهوة انتقض وضوءه، ومنهم من يقول إذا مسها بأي جزء من أجزاء جسمه لو برجله انتقض وضوءه، وهكذا. فالمسألة فيها خلاف، والأحوط للإنسان أن يأخذ بالأحوط. فإذا مس امرأته بشهوة أو قبلها أو لمسها وتحركت شهوته أن يتوضأ. أو لامستم النساء، عرفنا أن فيها، وهذا من بلاغة القرآن أنه يأتي باللفظ ويحتمل عدة معاني، يحتمل حدث أكبر ويحتمل الحدث الأصغر. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، ما وجدت ماء تغتسل أو ما وجدت ماء تتوضأ. إذا كان حدث أصغر فهو موجب للوضوء دون الاغتسال، وإذا كان حدث أكبر فهو موجب للاغتسال مع الوضوء، والوضوء داخل ضمن الاغتسال. والحدث الأكبر هو الجماع أو الإيلاج وإن لم يحصل إنزال، أو الإنزال وإن لم يحصل إيلاج، أو الاحتلام، ومثله الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، هذه تسمى حدث أكبر، يعني ما يكفي فيها الوضوء بل لا بد من الاغتسال. أما إذا كان من الحدث الأصغر وهو البول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الجزور عند بعض العلماء ومس الميت وحمله أو تغسيله ونحو ذلك من الأحداث، فهذه توجب الوضوء ولا توجب الغسل. إذا مس امرأته وتحركت شهوته وتلذذ مثلا وأمذى، حصل مذي لا إنزال المني وإنما المذي، فهذا حدث أصغر وليس بأكبر وغير موجب للاغتسال، وإنما هو يوجب الوضوء. فكان بعض الناس يتوهم أنه إذا حصل المذي، وهو الماء اللزج الذي يحصل عند تحرك الشهوة، يتوقع أنه من نوع المني أنه يوجب الغسل. ومن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذى، يعني كثير المذي، كنت رجلا مذى فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. يقول: كنت أغتسل حتى تشقق جلدي، والمدينة باردة في وقت الشتاء، وقد لا يتيسر له الماء الفاتر والصاخن، فيغتسل عند تحرك الشهوة وعند المذي، يظن أنه موجب للاغتسال لأنه يظن أنه قريب من المني. فكنت أغتسل حتى تشقق جلدي، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ. ففهم من قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره أن المذي نجس وليس كالمني، فالمني طاهر والمذي نجس. يغسل ذكره ويتوضأ دل على أنه ناقض للوضوء وأنه موجب للوضوء وليس بموجب للاغتسال. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، تيمم كذا بمعنى قصده، يعني اقصد وتوجه إلى كذا، ما وجدت ماء جعل الله جل وعلا التربة لهذه الأمة طهور، أينما وحيثما أدركت المرء الصلاة وليس معه ماء يتيمم ويصلي الحمد لله. وهذه من خصائص هذه الأمة، التيمم جعله الله جل وعلا لهذه الأمة خاصة. فتيمموا صعيدا طيبا، أصل الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو جص أو نورة أو شجر أو حجر أو صخر أو جبل، كل هذا يسمى صعيد لأنه فوق سطح الأرض. ما هو الذي يتيمم به؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول تيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، سجادة موضوعة على الأرض تيمم عليها، شجرة، حجر، جبل أملس أو في غبار أو ليس فيه غبار، ما تصاعد على وجه الأرض. من العلماء رحمهم الله من يخصص التيمم بالتراب، لأنه يقول التراب هو الذي فيه غبار، والغبار هو الذي يعلق على اليد عند الظرف، والله جل وعلا يقول في آية المائدة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا منه، فيه منه يعني لابد أن تأخذ منه شيء، وهذه الآية ليس فيها منه، فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم. فبعض العلماء يخصصه بالتراب خاصة، وبعضهم يقول جائز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض. ويؤخذ من هذا أنه يحسن بالإنسان إذا تيسر له ما لا خلاف فيه فهو أولى، إذا تيسر له التراب فيحسن هذا. مثلا يكون مريض في المستشفى، ما عنده في المستشفى تراب ولا عنده غبار مثلا، فيكون عنده إناء كيس أو صحن أو نحو ذلك فيه شيء من التراب، فإذا حضرت الصلاة وهو لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم عليه. ولا يمنع أن يكون هذا التراب عنده سنة، ما يقال هذا التراب تيمم به أعطونا غيره، لا، يقول هو يكون عنده تحت السرير أو بجانبه، وإذا أراد أن يتيمم به ويكفيه ولو أبقاه عنده فترة طويلة. فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا يعني اقصدوا صعيدا طيبا، الصعيد في اللغة ما تصاعد على وجه الأرض. والحديث جاء وجعلت تربتها لنا طهورا، قالوا الحديث يفسر المراد بالصعيد بأنه التراب المتصاعد على وجه الأرض. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يعني إذا توجه إلى هذا التراب الطيب، ما المراد بالطيب هنا؟ الحلال أو الطيب الطاهر، كلاهما يصح، يعني لا تتيمم بتراب مغصوب ولا تتيمم بتراب نجس، وإنما يكون طيب. والله جل وعلا وصف الحلال بأنه طيب، ووصف غير النجس بأنه طيب، فهنا حلال لكنه نجس، هذا ما يقال له طيب، حلال وليس بنجس فهو طيب، نجس وليس بحرام، يعني ما في حرمة لكنه نجس فلا يتيمم به. فتيمم، وقد يكون طيبا وليس بحلال لا يحل أكله، وذلك كالتراب مثلا، فالتراب سماه الله جل وعلا طيب، فتيمم صعيدا طيبا، لكن هل يصح للإنسان أن يأكل من التراب؟ نقول حرام عليه لأنه يضره، المسلم منهي عن أكل الحرام وعن أكل الضار، فالتراب ضار وإن لم يكن حرام أو نجس، لكنه حرم عليه من أجل الضرر. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم بينه جل وعلا في هذه الآية، المسح بالوجه للوجه واليدين، الوجه واضح في الآية وفي الحديث، هو المراد كل الوجه، يمر أصابعه على الوجه. اليدين فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال، قول أن المراد بها الكفين، اليدين الكفين، الأيدي التي تقطع في السرقة. منهم من قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرفقين، إلى المرفقين، قال لأن اليدين إذا أطلقت في الوضوء فالمراد بها إلى المرفقين، أن الإنسان لو غسل يديه في الوضوء إلى الرسخ أو إلى منتهى الإبهام أو نحو ذلك ما سمي غسل يديه، وإنما إلى المرفقين. قول ثالث لبعض العلماء رحمهم الله يقول إلى الإبط وإلى الكتف، يمسح بيده من أطراف الأصابع إلى الكتف وإلى الإبط، لأن يقول هذه هي اليد، تشمل الكفين والذراعين والعضدين إلى محل تعلقها بالكتف، على هذا اليد. والرائجح والصحيح وهو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم ومن بعدهم، المراد بها الكفين فقط، الكفان فقط هي مكان التيمم. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل التيمم ضربة واحدة أو ضربتان، قولان للعلماء، والصحيح أنها ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ضربة واحدة. فعمار رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة كما جاء هو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فأجنب الاثنين، يقول عمار رضي الله عنه أما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة وصليت، وأما عمر فتوقف عن الصلاة، ما يمكن أصلي وعلي جنابة ولا عندي ما أغتسل، ولا يعرف فيه أنه يتمرغ كما يتمرغ الدابة، يعني أن التيمم مثل الاغتسال، مثل ما أن الاغتسال يعم جميع البدن والتيمم كذلك، ما فعل فعل عمار. فاجتهد الاثنان، أحدهما تمرغ كما تتمرغ الدابة وصلى، والآخر توقف عن الصلاة حتى يجد الماء. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال لعمار: يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه مفرجتي الأصابع الأرض ضربة واحدة، مسح وجهه وراحتيه بكفيه. وحتى إن عمر في خلافته رضي الله عنه كان استشكل شيئا من هذا، فقال له عمار: ألا تذكر يا أمير المؤمنين حينما بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وإياك في كذا، فأصابتنا الجنابة، فأنا تمرغت كما تتمرغ الدابة وأنت تتوقفت؟ ولما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال: يكفيك كذا. فالطريقة الصحيحة أن يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع حتى يدخل الغبار يتخلل بينها، هكذا ضربة واحدة، ثم يمسح بأصابعه، أصابع يديه يمسح بها وجهه كله الذي يأتيه الغسل، ويمسح كفه اليمنى براحته اليسرى، ويمسح كفه اليسرى براحته اليمنى. وبعض العلماء رحمهم الله يرى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، ولا حرج في هذا والحمد لله، لأن في هذه حديث وفي تلك حديث، لكن حديث الضربة الواحدة أصح. فعلى الطريقة الثانية ليراها بعض العلماء رحمهم الله التيمم ضربتان، يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع، ويمسح بكل يده، يديه الاثنتين يمسح بها وجهه، ثم يضرب الضربة الثانية ويمسح راحت كفه اليمنى بيده كفه اليسرى بيده اليمنى. وكيفما مسح وتيمم الحمد لله صحيح، لا حرج في هذا، لكن هذا الذي ذكرته أكمل، هو الوارد، وهو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما جاء في هذه الآية منه، وإنما جاء في آية المائدة: إن الله كان عفوا غفورا. عفو كثير العفو والتجاوز جل وعلا عن عباده، غفور كثير المغفرة لذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته جل وعلا أنه ما شق على هذه الأمة، كل أمورها ميسرة ولا يلزمها العنت ولا المشقة والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت خمسا ومنها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحمد لله. اليهود والنصارى ما يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، الواحد إذا ما كان عنده كنيسة ولا محل عبادة ما يتعبد، وهذه الأمة والحمد لله في أي مكان، أي مكان تصلي فيه، أي مكان تتوضأ تتيمم منه يكون يكفيك عن الوضوء، وهذه نعمة. وهذا يدل على كمال قدرة الله جل وعلا ولطفه بعباده. الغبار الذي هو وسخ ويتقزز منه الناس جعله الله جل وعلا طهورا لهذه الأمة، فالله جل وعلا إذا شاء جعل الشيء طهورا طيبا، وإذا شاء جعله خبيثا ضارا، وكل هذا بقدرة الله تبارك وتعالى. فالخمر مثلا كانت فيها منافع، فسلبها الله جل وعلا هذه المنافع وصارت رجس ونجس وخبيث. وكذلك مثلا الميتة، الميتة يأكل منها اثنان، ميتة واحدة يأكل منها اثنان، واحد تغذيه وتشبعه ولا تضره، والآخر تهلكه في الحال تضره. لما؟ لأن الله جل وعلا أباح للأول الميتة فأكلها بناء على إباحة الله جل وعلا له، فنفعته ولا تضره، ما أباحه الله جل وعلا لا يضر، والآخر أكلها آثم متعدي فتضره. فمثلا المضطر إذا أكل الميتة ما تضره، لأن الله جل وعلا أذن له في ذلك. شخص آخر ليس مضطر، معه طعام وشراب وليس مضطر، لكنه رأى ميتة ناسبت ذوقه وميوله فأحب أن يأكل منها فأكل منها فتهلكه لأنها ضارة، ما حرمها الله جل وعلا إلا لأنها تضر الميتة، لكن إذا أباحها سبحانه رفع ما فيها من المضار وبقي ما فيها من المنافع. فمن عفوه جل وعلا وغفرانه وتكرمه على عباده أن يسر لهم عبادتهم وسهلها ولا مشقة ولا تعب ولا كلفة، ولا يلزمه إذا خرج ولم يجد الماء أن يرجع، لأن فيه بعض الناس كما يقال مثلا يخرج لا إلى سفر، إلى ضيعة قريبة مثلا، إلى محل له قريب وليس فيه ماء، ما يعتبر مسافر وليس عنده ماء إلا يرجع، وكل ما جاء وقت الصلاة رجع، هذا في مشقة، فيتيمم وإن لم يكن مسافر. قالوا خرج إلى إبل له أو غنم أو نحو ذلك، ليست مسافة قصر، وإن رجع إلى الماء كلما تمثنى ومشى في طريقه حضر وقت الصلاة رجع، فيه مشقة عليه، فيتيمم وإن لم يكن مسافر ما دام ليس عنده ماء ولم يتمكن من أخذ الماء معه. فلا يلزم أن يكون هذا السفر سفر قصر، وإنما السفر خروج عن البلد، إذا خرج عن البلد فله أن يتيمم. فشريعتنا بحمد الله كلها يسر وسهولة وليس فيها مشقة ولا أغلال، لكن بعض الناس يشق على نفسه أو يشق على الآخرين، ما يلتمس لهم ما يسره الله جل وعلا على عباده، يشدد في جميع الأمور، وهذا منهي عنه. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالدين يسر، ولن يشاق أحد الدين إلا غلبه، فالمشاقة منهي عنها. إن الله كان عفوا غفورا، وهذان اسمان من أسماء الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه بالمخلوقين ولا يشبه المخلوقين بالله جل وعلا، وإنما لكل اسمه وصفته، وقد يسمى المخلوق باسم من أسماء الله ولا حرج، لكن يعلم أنه ليس هذا كهذا ولا هذا كهذا، مثل ما قال جل وعلا: وقالت امرأة العزيز. امرأة العزيز المراد به عزيز مصر، لكن هل هو عزيز في الشام؟ لا، في الشام إذا راح صار واحد من الناس، وإنما هو عزيز في بلده. وعزة الله جل وعلا دائما وأبدا، أزلا وأبدا، وهو العزيز الغالب سبحانه وتعالى. وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يحفظ يوسف عليه السلام ما يوكل إليه حفظه في مصر، لكن ما كان في الشام أو يمين أو شمال ما يدري عنه يوسف ولا يستطيع أن يحفظه، فحفظه يليق به على قدره. والله جل وعلا حفيظ لكل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.